جاء في كتب السنة أن مؤذن رسول الله كان يؤذن خارج المسجد على الباب، فهذه سنة واجبة أم مستحبة؟ لا هذا كان ضعيف رواه أبو داود، كان ضعيف لأنه من طريق الإسحاق وقد عاد عنه المدلس، حديثه ضعيف لا دلس وليس بذلك. وضعت بعضا من السنة الأذان على محل المرتكب، ثم يكون الأذان على محل المرتكب كما كان بما يؤذن على صدق، ثم يكون الأذان على محل المرتكب حتى يكون أندى للصوت، وإذا كانت منارة كما صنع الناس منارات فهو أندى، والآن جاءت المكبرات هذه فاكتفى بها الناس لأن صوتها دائما تقدر الصوت يبلغ الناس البعيد، فلهذا اكتفى بعضهم بها أن تعود إلى المنارة تعدل هذه المنارة.